إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذا الكتاب الجليل الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري مع صحيح مسلم في حسن ترتيبه للأسانيد. وهذا الكتاب الذي حوى يعني الأحاديث الصحيحة عن نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. انتهينا قبل رمضان في الكلام على كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار. انتهينا من هذا الحديث، ونحن اليوم إن شاء الله في الباب الذي يليه، نبتدئ إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الاضجاع مع الحائط في لحاف واحد. نعم، يعني سأذكر لك في هذا الباب من هذا الكتاب كتاب الحيض، سأذكر لك الأحاديث والآثار التي تبين لك هذا الحكم أو هذه المسألة، حكم هذه المسألة اجتماع الرجل مع امرأتي إن كانت حائضا في لحاف واحد. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو الطاهر هو محمد أو أحمد المصري ثقة صالح فقيه، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وأيضا روى له مسلم. أخبرنا ابن وهب وأبو محمد الفهري عبد الله بن وهب المصري ثقة حافظ عابد إمام من الأئمة، بعضهم كان يقدم على ابن قاسم المالكي، هو من المالكية، روى له الجماعة. عن مخرمة ابن بكير بن عبد الله بن الأشج ثقة ثبت، وثقة أحمد والنسائي وخالد بن سعد كان ثقة كثير الحديث، روى له مسلم وأبو داود والنسائي. حاء حول الإسناد، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي. هارون بن سعيد الأيلي هو أبو جعفر ثقة ثبت فقيه، كان صالحا عابدا، روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأحمد بن عيسى يعني إيش أحمد بن عيسى؟ ماذا تفهم من قوله، من قول مسلم حدثني هارون بن سعيد وأحمد بن عيسى؟ يعني أحمد روى له مقرون مع أنه ثقة ثبت. لا، عامة الكلام في هذا لأن أحمد بن عيسى من رواة مسلم، أبو زرعة أخذ على مسلم أن يخرج لمثل أحمد بن عيسى، تكلم فيه أبو زرعة، والعجب أن أبا زرعة قد روى عنه، فالراجح أنه ثقة ثبت، هو حجة، روى له البخاري ومسلم والنسائي وأيضا كفاه، قد تجاوز القنطرة برواية البخاري ومسلم له. نعم. قال حدثنا ابن وهب. نعم سبق. أخبرني مخرمة عن أبيه. عن أبيه يعني هو بكير ابن عبد الله الأشج، وهو ثقة ثبت إمام، وروى له الجماعة. عن كريب مولى ابن عباس، وهو ثقة، يعني بعض العلماء وثقوا وبعضهم ينظر فيه، لكن الراجح أنه ثقة، فروى له الجماعة. قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ميمونة خالد بن عباس زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها، وهي من الفضليات أمهات المؤمنين، روى لها الجماعة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى. سبق كثيرا محمد بن المثنى العنز الملقب بإيش؟ كثير مر علينا الزمن ثقة ثبت روى له الجماعة. حدثنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام قال الإمام معين كان صدوقا وليس بحجة. قال كان صدوقا وليس بحجة. والصحيح أنه ثقة روى له الجماعة. كفى روى له البخاري ومسلم انتهى الموضوع. نعم. حدثني أبي. حدثني من؟ أبي. حدثني أبي هشام وثقة ثبت أيضا كان صاحب علم وصاحب عبادة. هو طبعا هشام هو هشام الدستوائي. أقيل هشام الدستوائي لأنه كان يبيع الثياب الدستوائية وكان رجل صاحب حديث وصاحب علم. قالوا هذا الرجل كان طالبا للعلم والعمل كان صالحا عابدا لله جل في علاه. عن يحيى بن أبي كثير. يحيى بن أبي كثير وهو ثقة ثبت روى أحد الأعلام روى له الجماعة. حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن هو من خيار التابعين بن عبد الرحمن بن عوف كان من الفقهاء على أحد أقوال أهل العلم من الفقهاء السبعة للمدينة من فقهاء المدينة السبعة ثقة ثبت. أن زينب بنت أم سلمة تحدثته وروى له الجماعة. أما زينب أبي سلمة هي بنت أخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم روت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أمها رضي الله عنها أرضاها روى لها الجماعة. أن أم سلمة حدثتها قالت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فضلات المؤمنين وأمهات المؤمنات والمؤمنين جزاها الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. نعم. قالت بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, في الخميلة إذ حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفست؟ قلت نعم. فدعاني فضجعت. النووي يتكلم على نفستي ونفستي يقول نفستي معناه حطي ونفستي يعني من النفاس هو الدم الذي يخرج عقب الولادة وإن كان الأمر فيه هي. قلت نعم. فدعاني فضجعت معه في الخميلة. قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. نعم. هذه الأحاديث التي تبين لنا رحمة هذه الشريعة. كل هذه الشريعة الغراء فضل الله الأمة الإسلامية على سائر الأمم بهذه الشريعة الغراء الشريعة السمحة هذه الشريعة الرحبة هذه الشريعة التي نسخت جميع الشرائع شريعة للعز وللكرامة وشريعة حوت وضمنت جميع أحكام الشرع ما تركت شيئا إلا بيّنته. ومن لطيف العبارة في هذه الشريعة أن الله جل في علاه ميز هذه الأمة عن الأمم بهذه الشريعة الغراء لما أنزل الله شريعته على بني إسرائيل فحرفوا وبدلوا وزوروا وقد وكل الله جل في علاه حفظ هذه الشريعة للرهبان والأحبار ولكنهم لم يحملوا هذه الأمانة تكفل الله رحمة بنا تكفل الله لهذه الأمة بحفظ هذه الشريعة. قال الله جل في علاه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ثم أمر أصحاب هذه الشريعة أن يخالفوا ما كان عليه الذين سبقوهم من التحريف والتزييف ولذلك ترى ما من موضع في كتاب الله جل في علاه يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعبادة أو بغير عبادة إلا وقد حثه على مخالفة هؤلاء الذين زوروا وزيفوا وحادوا عن طريق الله جل في علاه. قد قال الله جل في علاه مبينا أن اتخاذ هؤلاء أولياء للمخالفة فقط بل اتخاذ هؤلاء أولياء يلقون إليهم بالمودة أن هذا من الكفر بمكان وأن هذا من المعصية ومن الحيد عن طريق الله جل في علاه بمكان. قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى آخر الآيات. وأيضا قد بين الله جل في علاه مجانبة هؤلاء القوم يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى. وقال الله جل وعلا أمرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وأنزل إبراهيم وإلى وبين أننا نؤمن بما أنزل إلى موسى وعيسى إذا فهم حرفوا ما أنزل إلى موسى وعيسى. لذلك أمرنا الله جل في علاه أن نحيد عن طريقهم وأن نخالفهم. والأحاديث كثيرة جدا في الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخالف أهل الكتاب. أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا وإنكارا، لا إخبارا يتضمن الإقرار بحال من الأحوال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. في رواية قال ولو وجد في هذه الأمة الأمم السابقة من ينكح أمه، لو وجد في هذه الأمة من ينكح أمه وقد كانوا. هذا على سبيل الإنكار، هو إخبار ليس فيه إقرار، بل هذا الإخبار على سبيل الإنكار. لتتبعن سنن الذين من قبلكم. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أحد بكفر من الصحابة نظروا فوجدوا شجرة يناط عليها أسلحة لأهل الجاهلية، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط شجرة ننوط عليها هذه السيوف يتبركون بها. قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ينفرنا عن اتباع هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده مثلما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فينفرهم من ذلك وعلى ويأمرهم بالحيد عن طريق هؤلاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء إلا وأمر بمفارقة أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. كانوا يقول أنا أخبركم عن هؤلاء القوم حتى تحيدوا عن طريق هؤلاء وعن ضرب هؤلاء، لا تسلكوا ضرب هؤلاء. قال فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. حتى في العبادات، لا أقول في الزي قبل العبادات، في الهيئة العامة الظاهرة والباطنة. أما في الظاهرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الذين يصلون يقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذا الاختلاف الذي بينه الله جل وعلا في كتابه، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فهذه من وسائل الاختلاف منعها النبي صلى الله عليه وسلم وحسم المادة. وأيضا عند استقبال القبلة في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله جل في علاه في كتابه لنبي صلى الله عليه وسلم ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا، يقصد بهم من؟ أهل الكتاب الذين اشتاطوا أيضا أنه تحول من بيت المقدس إلى الكعبة أو قبلة إبراهيم عليه السلام. وأيضا في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم، فإن يهود لا تصلي للنعال، مخالفت أصحاب الجحيم. أنت مأمور شرعا خمس مرات اليوم والليلة تقول اهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا مجانبة هؤلاء ومخالفة هؤلاء. وهناك كتاب عظيم جدا حدا بشيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة أن يؤلف كتابا ماتعا، وهو من أهم الكتب التي ألفها شيخ الإسلام تيمية، وهي كتاب مخالفة اقتضاء الصلاة المسلمين بمخالفة أصحاب الجحيم. فهذه مسألة عظيمة جدا، أنت لو نظرت فيها ودققت النظر وجدت ما من شيء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تخالف أهل الكتاب فيه، لأنهم حادوا وقد زوروا وزيفوا على الله جل في علاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فإن يهود لا تصلي في نعالهم. وأيضا ورد عن علي بن أبي طالب، بل ورد عن عائشة رضي الله عنها أرضاه أنها كانت تكره الاختصار، والاختصار ورد في حديث عنها عنه. عامة هذه مسألة خلافية، الجمهور يقولون بكراهية ذلك والأحناف يقولون بسنية هذا. نحن لسنا بصدد تفصيل الفقه فيها، لكن الأصل فيها أنه ورد بسنة صحيح عن عائشة كانت تنهى عن ذلك وتقول العلة يهود كانوا يفعلون ذلك. وأيضا السدل في الصلاة ورد النهي عنه بالسنن وهو مرسل، لكن ورد سنة صحيح عن علي بن أبي طالب وعن أبي هريرة رضي الله عنه وعلّلوا، قالوا مخالفة لأهل الكتاب، يعني كانوا ينهوا عن السدل لأن السدل كان من سمات أهل الكتاب. هذه في الهيئة كما قلنا أو في الصلوات، بل في الزي، في الزي العلماء أطبقوا على أن من شد على وسطه الزنار يكفر بذلك. هذا إذا اعتقد، لكن المسألة خلافية يعني أو الخلاف فيها كعقدي لأنه ما أحس النظر فيه الآن، لكن أتكلم على أن العلماء أطبقوا على أنه لا وجب المخالفة حتى في مسألة الهيئة. عمر بن الخطاب والشروط العمرية مشهورة جدا عندكم، تعرفون الشروط العمرية؟ إخوة الشروط العمرية مشهورة جدا مع أهل الذمة، الله يهديكم الله يهديكم. في عهد الذمة في الجزية لما ضرب عليهم الجزية كان من أهم الشروط العمرية هي مخالفة الزي، زي أهل الكفر كلهم زي يعرفون به، مخالفة أهل الإسلام. وكان كل منهم إذا ركب الخيل ما يركب الخيل يركب الحمير فقط صغارا له، وإذا ركب الحمير يكون نعم صغارا لا علو. فهذه أصالة مشهورة جدا، لذلك العلماء قالوا بل أجمعت الأمة على وجوب مخالفة أهل الجحيم. هذه كما قلنا في الهيئة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فعل ذلك، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، عثمان وعلي، أبو هريرة، كل الصحابة رضي الله عليهم. عامة لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، حتى في الهيئة الظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالف في فرق الشعر، كان يخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترجيل الشعر، حتى انهم قالوا هذا الرجل ما ترك لنا شيئا الا وخالفنا في هذه اصيل غاب عنا، لابد ان نعلم ان اصل وعمدة الولاء والبراء هو مخالفه امثال هؤلاء. ايضا من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خالف اهل الجحيم، بل امر بمخالفه اهل الجحيم في كثير من الامور، ليست في الامور الظاهره فقط، الامور الباطنه فقط، بل وايضا في امور المعاملات كانوا يتعاملون بالربا، فامر الشرع بمخالفه اهل الجحيم ونهى عن الربا، وأمور أخرى كثيرة جدا قد وردت عن اليهود وعن أهل الكتاب، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجانبهم وأن نجانب طريقهم، حتى أنه قال في مسألة الزي الداخلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن في سنن صحيح: تسرولوا واتزروا، فإن اليهود تتزر ولا تسرول، يعني أمر بالسروال تحت الإزار للمخالفة، أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إمعانا في المخالفة. وأيضا في المخالفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفوا الشارب واعفوا اللحية وخالفوا اليهود والنصارى، وكان يقول على حلق القفة ينهى عنه لأنه فيه ما فيه من مقاربة المجوس. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول على مسألة اللحى: اصبغوا فإن اليهود لا تصبغ، يعني تغيير الشيب هذه من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة لمخالفة أهل الجحيم. فكثير وكثير من هذه الأمور التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن الأمر الجازم المفارقة والمميزة بين أهل السنة، بين أهل الإسلام وبين أهل الكتاب. حتى في الصلاة في المساجد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يلتقط آخر أنفاسه وهو يقول بأبي هو أمي: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا كما قلنا صغير ولا كبير، دقيق ولا جليل، إلا خالف فيه أهل الكتاب، حتى أنهم قالوا ذلك. وما نحن بصدد من حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتضجع مع نسائه الحوائط الحيض رضي الله عنهن في نفس اللحاف أو في لحاف واحد في خميرة واحدة، هذه أيضا جاءت مخالفة لأهل الكتاب، كما في السنة أنه جاء رجل صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت المرأة الحائض أواكلها؟ قال: واكلها. وكانت اليهود لا تجامع المرأة الحائض في بيت ولا تواكلها ولا تشاربها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لهم في ذلك فقال: واكلها. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء في المباشرة والتقبيل والتمتع بالمرأة الحائض مخالفة لأهل الكتاب. قال: اصنعوا كل شيء سوى النكاح، هو الوطء في محل الحيض، فقال: اصنعوا كل شيء سوى النكاح. فلما سمعوا بذلك قالوا: ما بال هذا الرجل، ما رآنا على شيء إلا خالفنا فيه. وأيضا زعموا أن الرجل إذا أتى امرأته مدبرة في القبل من الدبر، في القبل لا في الدبر، إذا أتى الرجل امرأته من الدبر في القبل قالوا: يكون الولد أحرق. فأنزل الله جل في علاه: نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم. ولذلك ورد في حديث عن السلام، وإن كنت في هذه المسائل أو في هذه الأحاديث فيها كلام، لكن نقول عندما صح هذا الحديث قال: أتوا مقبلة مدبرة في صمام واحد، قال: أتوا مقبلة مدبرة في صمام واحد. وفي رواية قال: اتقوا الحيضة والدبر، اتقوا الحيضة والدبر، الغرض المقصود هذا الأصل الأصيل عندنا في مخالفة أهل الجحيم. لذلك ترفع بعض البله السفهاء، رجل جعل قناة كاملة، هذه القناة يضرب فيها فقط في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام، يدعو يزعم أنه يحيي قلوب الناس بأن يدعوهم إلى يعني إلى دين غير دين الإسلام ودين الإسلام والحق، ثم بعد ذلك يتهكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أنتم تقولون دينكم أن دينكم دين أن دينكم دين الطهارة ودين كذا وكذا، طب كيف يأتي رسولكم امرأة حائض ويقترب من هذه النجاسات؟ قلنا: هذا أنت أيها الأبلة اخسأ فلن تعلو قدرك أيها السفيه، هذه المسألة أصالة شرعت من أجل مخالفة أمثالك، لأنهم كانوا إذا حاضت المرأة هدموا نفسيتها، هي كانت الخرقة البالية عندهم، فكانت إذا حاضت نبذوها، فروا منها فرارهم من الأسد، فكانوا لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجتمعون معها في بيت ولا في مكان. وانظر إلى المخالفة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تصف عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه كان يأكل الموضع الذي كانت تأكل منه يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، الموضع الذي كانت تشرب منه يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم كما تأتي في الأبواب التالية. فهو يتعجب ويقول فكيف يقترب من هذه النجاسة؟ قلنا هو ما يقترب من النجاسة لأن النجاسة لا تنتشر كما سنبين في المسائل الفقهية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالأمة وأرحم الناس بأزواجه. المرأة كان ضعيف لما تشعر بأنها منبوذة تموت تقتل. المرأة ما تريد في حياتها إلا أن يتغزل فيها زوجها، إلا أن ترى أنها محفوفة بالرعاية وبالاهتمام والكل ينظر لها ويردها. قال الله جل في علاه مبينا صفة المرأة: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ماذا قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رفقا بالقوارير، أي رفق لما تحيد المرأة يقول ابعدي عنه، يزجرها وينفر منها، يجعلها تتحطم نفسيا. أما إذا اقترب منها فقبلها فآنسها فتكلم معها فبات معها في مكان واحد، هذه فيها دلالة واضحة جدا أنه يحترم كينونة المرأة. فهذا من شرعنا الحنيف بفضل الله علينا، وأن المرأة حتى وإن كانت قد حاضت قد كتب الله عليها هذا الأمر، وهذا لا يزريها وهذا لا ينتقص من قدرها بحال من الأحوال. هذا بالنسبة لما يقال شرحا لهذين الحديثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت ميمونة كان يضرع معها في لحاف واحد حالة كونها حائضا، وأن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها انسلت لما حاضت فنداها النبي صلى الله عليه وسلم ودعاها ونزلت معه تحت خميلة واحدة. المسائل المتعلقة بهذا الحديث هي مسائل مرت لكن سنقف عندها. المسألة الأولى في قول عائشة في قول أم سلمة رضي الله عنه عنها وأرضاها، قالت حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي أنفستي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لمن سللتي، لما انخنست أم سلمة رضي الله عنها أرضاها؟ هي خشية أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض، وهي تعلم أن دم الحيض من النجاسة بمكان. فالمسألة الأولى دم الحيض نجس لأننا في كتاب الطهارة، دم الحيض نجس، ودم الحيض نجس بلا خلاف، الإجماع على نجاسة دم الحيض، الإجماع على نجاسة دم الحيض. وقبل الإجماع الكتاب والسنة. أما الكتاب قال الله جل في علاه يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال هو أذى، فهذه دلالة واضحة جدا على النجاسة. وأيضا قول الله جل في علاه يسألونك عن المحيض، العلماء ينظرون هل المحل هو المقصود أم الخارج هو المقصود، والصحيح هو الخارج هو المقصود، وبالتبع لا يقترب المرء من المحل على اسم مكان أو غير ذلك. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وأما في السنة فكثير من الأحاديث، جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وحديث أسماء قالت يا رسول الله الثوب يصيبه دم الحيض ماذا تفعل، كيف تصلي فيه المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حطيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، يعني اغسليه بالماء. ولا يأمر صلى الله عليه وسلم بالغسل بالماء إلا لإيش؟ للنجاسة. فإذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحطه ثم تقرصه ثم بعد ذلك تفيض عليه الماء فيه دلالة على نجاسة، وقد أجمعت الأمة على نجاسة الدم. طيب هنا إذا قلنا من نجاسة الدم، هل تنتشر النجاسة في المرأة بأسرها؟ يعني هذه النجاسة تنتشر لو قلنا حتى من نجاسة المحل الموضع الفرج الذي يخرج منه الدم في حالة نزول الدم يكون نجسا، هل تنتشر هذه النجاسة في المرأة؟ الصحيح الراجح بالإجماع أن النجاسة لا تنتشر في نفس الموضع فقط. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يجامع امرأته أو يباشر امرأته حالة كونها حائضا ألقى على فرجها شيئا ثم باشرها، كما ورد عن عائشة عن غير عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان يأمرها فتتذر فيباشرها وهي حائض. فمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض التقاء البشرة بالبشر، فلو انتشرت النجاسة لقلنا كيف تلتقي بشرة النبي صلى الله عليه وسلم ببشرة نجسة؟ إذن البشرة النجاسة لا تنتشر بحال من الأحوال. والدلالة على ذلك كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان ولا يخرج من المسجد بحال، هذه سنة الاعتكاف كما بيّنت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في البخاري، فكان يخرج بأبيه وأمه، يخرج رأسه لعائشة فترجله وهي حائط، واليد تباشر رأس النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه دلالة على أن النبي لم تنتشر. وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة، قالت يا رسول الله إني حائط، يعني حائط لا تدخل المسجد وكيف تمثل الخمرة، قال حائضتك ليست بيدك، حائضتك ليست بيدك. ففيها دلالة واضحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن النجاسة لا تنتشر، بل هي على ما هي من الطهارة. وأيضا كانت تقول عائشة صريحا كنت أتعرق شيء من اللحم، أتعرق فيأتي النساء فيأخذ موضع في موضع فم عائشة رضي الله عنها وأرضاه، قالت وكنت أشرب فأعطيه وأناوله فيشرب من الموضع الذي شربت منه. ففيها دلالة واضحة جدا على أن النجاسة لا تنتشر، وهذه كما قلنا من رحمة الله بهذه الشريعة. المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الباب هو قول أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، ذكرت لنا أمرين مهمين، قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد من الجنابة، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل معي من إناء من الجنابة. وأيضا في رواية أخرى جاءت عن عائشة في هذا الباب الذي بعده هو أن سلم كان أيضا يقبلها وهو صائم، يعني وهذا التقبيل يدل على أنه يجوز أن تقبل وإن كانت حائضا. إذن مسألتان، المسألة الأولى وكنت أغتسل أنا ورسول الله من الجنابة، فكانت تغتسل مع النبي سلم. هذه المسألة مرت علينا في مسألة الطهارة، لكن هنا نزيد أمرا آخر ألا وهو جواز اغتسال الرجل مع امرأته. وإذا قلنا جواز اغتسال الرجل مع امرأته نقول هذه السنة قد غابت، هذه السنة العظيمة سنة لها حكم وأسرار عظيمة جدا، منها أولا زيادة الألفة بين الرجل والمرأة، منها زيادة الأنس المداعبة بين الرجل والمرأة حين الاغتسال، يعمق المحبة والود والعطف بين الرجل وبين المرأة، لا سيما وأن الأسوة الحسنة هو الذي فعل ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاغتسال أيضا يحتج به هذا الحديث بعض العلماء على أن الماء المستعمل طاهر ولا طهور؟ طهور، يحتجون بأن الماء المستعمل طهور، مع أن هذا حديث لا يساعده. أظن إحنا درسنا هذا، يعني دي ما مش الخمرة بقى، هذا الحديث لا يساعدهم في إيه؟ ها؟ الماء المستعمل هو الماء المنفصل عن العضو أثر الغسل، وهي أصلا في رواية عائشة كانت تقول له ابق لي، وهو يقول لها إيش ابق لي، يعني الكلام على الماء الذي في الإناء مش المنفصل عن العضو، فلا يساعدهم على أن الماء المستعمل. وإن كان الحق كما بينا قبل ذلك سابقا بأن الماء المستعمل ماء طهور، لكن ترك عند الشافعية تعبدا كما رجح الرفع وكما قال أيضا الإمام مالك. ويحتج أيضا بهذه المسألة على جواز النظر من موضع الجماع من الرجل ومن المرأة، خلافا للشافعية الذين يحتجون بحديث عائشة رضي الله عنها أرضاها لا يرى مني ولا أرى منه، يعني موضع الفرج. وهذا الراجح الصحيح أن هذا الحديث لا يصح، بل أتلف منه وأضعف منه، والحديث الهالك الذي يعني سود بعض الشافعية كتبهم به هو أن من أدام النظر إلى الفرج ورثه البرص ورثه العمى، وهذا حديث هالك لا يصح، بل يصح الإنسان أن ينظر من امرأة موضع الجماع وتنظر منه موضع الجماع. كانت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله، وأيضا أم سلمة قالت كنت أغتسل أنا ورسول، هذه سنة عن سلم اغتسل مع أكثر من امرأة من نسائه وهو على جنابه، قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم. إذن يحتج أيضا بهذه المسألة كما قلنا على جواز النظر، وهذه فيها ما فيها من الخير والود والعطف بين الرجل وبين امرأته. نختم المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث، وأنا أثرت ألا أدخل في الباب الثاني لأن الباب الثاني فيه مسائل عويصة، مسألة قراءة القرآن الحائض، مسألة دخول المرأة الحائض المسجد، فأنا ما زلت أرى أن العقول ما شاء الله ما زالت الخمرة يأكلها أو لا يأكلها عندكم، فمش ممكن واحد يتكلم عن الخمرة بهذه الطريقة وأدخل في مسألة قراءة القرآن الحائض. فلغاية ما الإخوة إن شاء الله يعني تتفتح الزهور في الأدمغة فندخل في المسائل الوعرة هذه. المسألة الثالثة مسألة القبلة للصائم، مسألة القبلة للصائم ما دمتم قد خرجتم من رمضان هو فقه أيضا علينا أن ندركه، علينا أن ندركه. هذا الفقه هو فقه مقابلة الرجل لامرأته في نهار رمضان، هل فيها شيء أم لا؟ أولا نأخذ ما بصدده من الحديث، أولا نتكلم عنه، قبلة الرجل لامرأته في نهار رمضان اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول المنع مطلقا، والقول الثاني الجواز مطلقا، القول الثالث التفصيل. القول بالمنع هو قول ابن عمر رضي الله عنه من الصحابة ومن يعني كان وافقه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل ما استدل به لابن عمر الحديث الظاهر قال ابن سلم قال الله تعالى أما الصيام فهو لي وأنا أجزي به، ثم قال يدع طعامه وشرابه وشهوته والقبل شهوة. آه نعم، لكن أنا أقول القبلة شهوة، كلامي واضح، القبلة تنزل تحت الحديث ولا ما تنزل؟ طيب القبلة زنا ولا لا؟ أقرر لكم المسافة عشان ما أموتش كما تنزل. القبلة زنا ولا لا؟ سكت. لا، أيوه نعم، لا مش زنا، ما فيش حد اترجم من أجل القبلة ولا الجلد. القبلة زنا، قد سماها الإنسان زنا، صح؟ مش قال والفم والفم يزن، والزناها إيش؟ القبل. ها؟ قال قبلت. نعم قال قبلت، قال أقم عليه الحد، قبلت فقال أقم عليه الحد حتى نزل قول الله جل في علاه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن أحسنت يذهبن السيئات، فهي من الزنا. إذن هي شهوة، فيقولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر جدا يدع شهوته والذي قبل يدع شهوة. وأيضا يحتجون على ذلك بالقاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد، إذ دخل الرجل فقبل امرأته فهشت وبشت له وهش وبش لها، ماذا الذي تحدث يجتمعان فيفسد نهار رمضان بالقب بسبب القبلة، يفسد نهار رمضان بالجماع والوسائل لها أحكام المصالح الأحكام المقاصد، وديننا جاء بسد الذرائع. القول الثاني الجواز مطلقا، هذا قول الجمهور لقول النبي ولفعل النبي. أما فعل السلام فقد كان السلام يقبل عائشة رضي الله عنها وصائم، ويقبل بعض نسائه وهو صائم كما ورد عن سلمة رضي الله عنها وارضاه. بل ورد حديث سنة أبي داود قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي حالة كوني صائما فيقبلني ويمص لساني. هذه مشكلة، هذه الحديث كانت المسألة يعني الريق، هل الريق يفطر ولا لا؟ لا يدوى مسألة ثانية بها ريق الأخ لأخيه يفطر أم لا؟ والصحيح أن هي حديث ضعيف، الحديث لم يصح، حديث ضعيف، لكن هو كان يقبل أن السلم وهو صائم، كان يقبل وهو صائم. قالوا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإجازة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أدركني قد هلكت. قال وما أهلكك؟ قال قبلت امرأتي في نهار رمضان. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطره؟ قال رأيت المضمضة، يعني فيها شيء تؤثر في الصوم؟ قال لا. قال كذلك القبلة، فجعل القبلة مقياسا، جعل القبلة مساوية لإيش؟ للمضمضة، فإذا لا يؤاخذ عليها. قالوا إذا فهي على الجواز. القول الثالث قول التفصيل، هو قول أبي هريرة وابن عباس وقول المحققين من المذاهب. قالوا نفصل، إن كانت للشاب فهي تكره وبعضهم يمنع، وإن كانت للشيخ الكبير فهي تجوز، مع أن في عصرنا هذا المسألة معكوسة، الشيخ سيموت يعني الشيخ يمشي على رأسي من أجل النكاح، والشاب ينفر من النساء. والله هذا الآن ما هو إحنا في زمن القيامة الآن تتبدل الأمور. واستدل ذلك برواية جاءت عن رواية أن السلام جاءه شاب يسأله عن القبلة فمنعه من ذلك وكره له ذلك، وجاء الشيخ فأباح له. من صح الحديث أخذ به. وابن عباس رضي الله عنه تصريحا لما سئل عن القبلة فمنعها للشاب وأيضا وأباحها للشيخ. لعل الحديث الذي هو عمدة في هذا القول لهذا القول هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان من السلام بعد ما بينت أنه كان يبشرها وهي حائض، قالت وكان يقبلني وهو صائم، ثم قالت وكان أملككم لإربه أو لأربه، كان أملككم لإربه وأيكم أملك لإربه. فهنا قالوا عائشة رضي الله عنها كانها فهمت السلام فعل ذلك أنه يتحكم في نفسه، فمن وجد في نفسه أنه يستطيع أن يتحكم في نفسه فلا يؤدي به أو تؤدي به القبلة إلى ما فوق ذلك أبيحت له، وإلا يمنع. وهذا الذي فصل فيه العلماء التفصيل والتفريق بين الشاب وبين الشيخ، وصحيح الراجح أن الأدلة جاءت عامة إقرارا وفعلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نقول ننوه على أن من وجد في نفسه أنه لا يستطيع أن يتحكم في نفسه في قبلة امرأتي في رمضان هذا الذي يمتنع حتى لا يجره الأمر إلى أن يعني يقع في المحظور. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، أول هذه الفوائد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأزواجه بل بالأمة بأسرهم. أما مظاهر رحمة السلام فكثيرة، هنا تستنبط هذه الفائدة من هذا الحديث من أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاضت المرة ما نفر منها ولا نفر هو منها ولا حطم نفسية المرة، بل بات معها في خميرة واحدة، بل اضطجع معها في مكان واحد بأبي هو وأمي رحمة بالقوارير، قال رفقا بالقوارير، وقد أناط النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية بالرفق بالقوارير، قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أما مظاهر رحمة الله وسلم فرحمة الله وسلم بالأمة بالجمادات بالكفرة بالفجرة بكل أحد. ومن مظاهر رحمة الله وسلم بهذه الأمة كثيرة، منها قيام الليل، منها قيام رمضان. هذا السلام أنت أحسنت لفظه بس دق النظر، تركها، ترك أن يصليها إيش جماعة، ترك أن يصلي يا جماعة، هو صلى بهم فاجتمع الناس، فرحمة بهم ترك الاجتماع بهم والصلاة بهم ليلا، وقد قال خشيت أن تفرض عليك. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاء ليعلي كلمة الله جل في علاه بالجهاد الصحيح الذي فيه الرأي الصحيح ولي الأمر والذي أمر بذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم أنه ترك أبويه يبكيان، قال أرجع، قال أحي والداك، قال نعم، قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهم. وأيضا من رحمة الله وسلم عندما جاء الشبابة للنبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن الإسلام وعلمهم الإسلام، وقال إذا دخل الوقت فليؤذن لكم أحدكم وليؤم بكم أقرأكم، ثم بعد ذلك زودهم بهذا العلم وأمر لهم أو أذن لهم أن يرحلوا ويرجعوا إلى قومهم، لعلمه بأبي هو وأمي بشفقة بهم، ولعلمه أنهم قد اشتاقوا إلى قومهم فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة الله وسلم كثيرة. كما ذهب إلى اليهودي وهو على فراش الموت قال أسلم تسلم، أو قال له أسلم، فقال له أبو أطع أبا القاسم. فرحمة الله وسلم مظاهرها كثيرة، منها كما قلنا رحمته بالقوارير. الفائدة الثانية أدب أزواج النبي، المرأة العارية عن الأدب هذا وحش كهف، هذه ذئب لابد أن تنفر منه. المرأة مخبأة في أمرين اثنين جليلين، في حياء وأدب، فإن كانت المرأة سيئة الأدب عقوبة إلهية شرعا وفطرة وكل شيء. قل ما تقول، المرأة غير المؤدبة هذه امرأة لا يمكن أن تكون لها حظوة عند زوجها أو عند الناس، بل وفي الشرع كما في المسند أن السلام جاءه رجل أو جاءه قوم فقالوا يا رسول الله فلانة أرأيت من فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتزكي من مالها ولكنها تؤذي جيرانها، فقال السلام هي في النار، هي في النار لسوء الأدب، قال هي في النار. وقيل عن امرأة ما تصوم النهار ولا تقوم الليل ولا تخرج من فضل مالها لكنها لا تؤذي الجيران، فقال انسلم هي في الجنة. ولذلك قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. الفائدة من أين نستنبطها؟ فانخنست فانسللت، أدب أخذت بعضها وسارت من جانب النبي صلى الله عليه وسلم، من الأدب الجم الذي كان لأم سلمة ولأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين. أختم بختام المسك والفائدة الثالثة فائدة التعدد، هذا أثر سيدي أو فضل التعدد، هذا ختام المسك. عامة فضل التعدد ظهر فضله بهذا الحديث، التعدد وإن كان أصل أصيل من ديننا والأفكار الدخيلة التي يعني دخلت فعمت على رؤوس النساء وجعلت كل امرأة تضمر الحقد والحسد على امرأة أخرى تريد أن تتزوج زوجها، هذا ليس من ديننا. أما ما كان من ديننا ما كانت امرأة إلا وهي تبحث لزوجها عن زوج، وأصبح ذلك عندنا في هذا العصر من الندرة بمكان، لكن كان هذا سجية عند العرب. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يقول كنا نعد خيرنا أكثرنا نساء، وما أحد من صحابة رسول الله مات عن امرأة واحدة. ابن مسعود على فراش الموت بعدما تزوج ووطئ أكثر من امرأة جاءه عثمان يعوده يريد أن ينشطه وهو على فراش الموت، قال يا أبا عبد الرحمن هل بكرا تذكرك ما مضى، تلاعبها وتلاعبك بكر هي التي تذكرك بما مضى. أنت الآن تزوجت، أنت 40 تزوجت امرأة عندها 20 ممكن يعلقون لك المشانق، لما؟ لأن هذا أنت كبر أبيها. يقول ابن مسعود وبلغ من عمر من العمر أرجله وقال له عثمان هل بكرا تلاعبها وتلاعبك تذكرك بما مضى. عمر علي بن أبي طالب وطأ 400 امرأة. الغرض المقصود من فضل التعدد ظهر هنا فضل التعدد من السنة، انتشار سنة السنة، وهذه لا تكون إلا من هذه وتلك وتلك، هذه ظهر على ظهرت لها سنة فأخبرت بها، والثانية ظهرت لها سنة فأخبرت بها، والتاسعة ظهرت لها سنة فأخبرت بها. فسنة التعدد وفضل التعدد ظهر ذلك في حديث ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت معي وأنا حائض. أما الثانية قالت كنت قد حدت فانتلذت. قال لها تعالي لا منافر. يعني ممكن الحديث الأول في حديث ميمونة تقول ما توافق، لا في هناك فروقات. أما حديث ميمونة قالت باد الضرع معي النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم الضرع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم من حالها وكانت حائضا أو علم بعدما اضطرعت فانتهى الموضوع، ما استطاع أن ينفر منها يقول لها اذهبي. في حديث أم سلمة فيها زيادة، بل هي حاضر فانسلت. فلو كانت رغبة سلم البعد عن المرأة الحائض ما إيش ما دعاه، إن هذه غير موجودة في حديث ميمونة. فمين الفرق؟ حديث ميمونة الاضطراع موجود وما ذهبت إن سلم حيي كريم، حتى لو نفر من المرأة الحائض ما يقول لها أنا نفرت منك. أما رأيت الرجل الفاسق الفاجر لما دخل قال أدخلوه فهش وبش، فلما صار قال بئس أخو العشير. حيي كريم من المسلم وفي حكم في أفعاله، ما نفر منها يا مضطرعة بجانبه، ما قال لها اذهبي. لكن هذه انسلت انخنست مشي. يعني احنا دايما نقول ايش نعم هكذا، لو انت تنفر من واحد والواحد ده يقول لك طب استأذن، يقول الحمد لله والشكر لله اللهم اجعله يرحل بسلام، صحيح ولا لا؟ فهي استأذنت ومشت وسارت. فإذا السلام ما يدعوها لو كان ينفر، لا ده دعاها، هذه زيادة علم. والزيادة الأخرى أيضا بأنه قالت كان يغتسل أو يغتسل معنى السلام من جنابه، وعائشة زادت أنه كان يقبلها وهو صائم. فهذه الزيادات تدل على أن فضل التعدد ومزيد التعدد مع النبي صلى الله عليه وسلم خاصة نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا ذلك صريحا في كتابه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. هذه الفائدة الأخيرة. هيا هلا بالمشمر عن ساعد الجد أراد أن يستنى بهذه السنة. هذه آخر الفوائد المستنبطة في هذا الحديث. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.